بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. ما زلنا في شرح مختصر الأخضري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا أو أنهينا مسألة الضحك في الصلاة وأحكامها وتفصيلاتها، سواء كانت عمدا أو غلبة أو سهوا، وسواء كان الضحك قليلا أو كثيرا، وسواء كان المصلي منفردا أو إماما أو مأموما. فصلنا ذلك كله فيما سبق، وانتهينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى وموعظته في مسألة الخشوع والهيبة عند الوقوف بين يدي الله وعدم التلاعب، بعد أن تكلم عن مسألة الضحك في الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا شيء عليه في التبسم. كنا قد أشرنا إشارة مختصرة جدا عن الفرق بين الضحك والتبسم، وأن الضحك مبطل والتبسم غير مبطل، هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك أيده الشارح صاحب منح العلي الشيخ محمد المجلسي، حيث إنه قال في شرحه ما حاصله أن يعني التبسم ليس فيه صوت فلا شيء عليه، وليس فيه سجود ولا بطلان حتى لو كان عمدا، هكذا ذكر الشارح. وهذا مروي أيضا، بل شهره بعضهم، لكن الباحث في شروح خليل وفي شروح الرسالة، الحقيقة أن سائر الشراح فصلوا في ذلك وقالوا لا شيء في التبسم إذا كان قليلا، فإذا كثر أبطل، يعني أجروه على قاعدة الأفعال في الصلاة، الأفعال التي ليست من جنس الصلاة، يعني يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: قليلة وكثيرة ومتوسطة. أما القليل فلا يضر، وإن كان قالوا يعني يكره، كما ذكر الشارح أيضا، شارح الأخضر ذكر أن تعمد التبسم يعني مكروه، لأنه وإن لم يكن مثل الضحك والقهقهة في الاستخفاف والعبث وشدة المنافاة للخشوع، وإن لم يكن التبسم مثل الضحك في هذا، لكنه أيضا يعني لا ينبغي، فأعطوه حكم الكراهة إذا تعمده الإنسان. وهذا تفصيل كثير من الشراح لخليل وللرسالة، إنه إذا كثر أبطل حتى لو كان سهوا، إذا كثر التبسم سواء كان عمدا أو سهوا فإنه يبطل الصلاة، وإذا كان قليلا فإنه لا يضر. أما المتوسط فإنه إذا كان سهوا فإنه يترتب عليه سجود سهو بعدي عند بعضهم، أو بعدي عند بعضهم وقبلي عند آخرين من الذين يقولون فيه سجود. أما القائلون بأنه يسجد بعديا لأنه زيادة فعل، نظروا إلى التبسم أنه زيادة فعل، فإن سهى الإنسان فتبسم تبسما وسطا ليس قليلا ولا كثيرا فإنه يسجد بعد السلام للسهو. وأما مأخذ القائلين بأنه يسجد قبل السلام، قالوا لأن فيه نقصا للخشوع، وهذا يعني استدركوا عليه، قالوا حتى الغافل الذي يفكر في أمور الدنيا هذا نقص خشوعه وليس فيه سجود. ورد أولئك عليهم أيضا، يعني لا نريد أن نزيد الأمر يعني تفصيلا وتطويلا، لكن الذي الخلاصة أن الذي مشى عليه المصنف الأخضري رحمه الله تعالى وشارحه في منح العلي الشيخ محمد ابن محمد المجلسي، ذهب كلاهما إلى أنه لا شيء في التبسم بدون تفصيل، لكن سائر شراح الرسالة وشراح مختصر خليل ذهبوا إلى التفصيل وأجروا التبسم على قاعدة الأفعال في الصلاة، فالقليل لا يضر والكثير مبطل ولو كان سهوا، والمتوسط يسجد لسهوه على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، ويبطل عمده. المتوسط إذا كان عمدا التبسم المتوسط الذي هو بين القليل والكثير إذا كان عمدا فإنه يبطل الصلاة عند سائر شراح الرسالة وخليل. فالإنسان يعني له أن يأخذ بقول الأخضري لأنه أيضا قول موجود في المذهب، ويعني بعض كبار علماء المذهب مشوا عليه، وإن أراد الإنسان أن يحتاط فإنه يأخذ بهذا التفصيل، يعني إذا تعمد التبسم المتوسط ومن باب أولى التبسم الكثير فإنه يعيد الصلاة على قول هؤلاء العلماء الأجلاء. وإذا كثر التبسم فإنهم أيضا يعني يجيبون إعادة الصلاة، سواء كان الكثير من هذا التبسم يعني كثير التبسم هذا إذا سواء كان سهوا أو عمدا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبكاء الخاشع مغتفر. وبكاء الخاشع مغتفر، وهذه الجملة يعني تصلح أن تكون نظما، يعني هي على وزن فاعل فاعل فاعل فاعل. قال: وبكاء الخاشع مغتفر. وهذا يقودنا إلى البكاء في الصلاة، وقد ذكر العلماء له 8 صور. البكاء في الصلاة يأتي على 8 أنواع. كيف؟ نعم، قالوا لأنه أولا إما أن يكون البكاء في الصلاة بصوت أو بغير صوت، وهو ما يسمى في اللغة البكاء، البكاء بالألف المقصور أو بالألف المقصورة، البكاء هو بدون صوت، وأما البكاء بالمد والهمس فهو بصوت. وكما قسموا يعني الضحك إلى يعني قهقهة وتبسم، قهقهة بصوت والتبسم بدون صوت، قسموا البكاء إلى بكاء بصوت وبكاء بغير صوت، هذان قسمان. ثم كل منهما، كل من البكاء بصوت أو بغير صوت، ينقسم إلى بكاء غلبة وبكاء اختيارا، يعني هناك من يغلبه البكاء ولا يستطيع أن يمنع نفسه منه، سواء كان هذا البكاء بصوت أو بغير صوت، هناك من يغلبه البكاء، وهناك من لا يغلبه، هو مختار يستطيع أن يكتمه ويمنع نفسه من البكاء ولكنه لم يفعل. إذن هذه 4 أقسام الآن، لأن هناك بكاء بصوت وهناك بكاء بغير صوت، وفي كل منهما إما أن يكون البكاء غلبة وإما أن يكون اختيارا. ثم كل من هذين القسمين الأخيرين الغلبة والاختيار كل منهما قد يكون سببه التخشع أو الخشوع، وقد يكون سببه مصيبة حلت به أو ألما وجعا مثلا. حتى ذكر بعض العلماء قالوا يعني ذكر إذا قرأ الإمام مثلا الوالدين وبالوالدين إحسانا أن أشكر لي ولوالديك، فتذكر المصلي مثلا والديه المتوفيين الميتين مثلا فبكى، هذا يدخل في بكاء المصيبة لا يدخل في بكاء الخشوع. إذن الأنواع ثمانية، خلاصة الأحكام فيها إذا كان البكاء بغير صوت فإنه لا يبطل إلا في حالة واحدة، إذا كان اختيارا وكثر، يعني إنسان بكى بغير صوت، إذا كان هذا البكاء غلبة فإنه لا يبطل الصلاة سواء كان بسبب خشوع أو بسبب مصيبة، لأنه كان غلبة لم يستطع أن يمنع نفسه من البكاء، لكن استطاع أن يمنع نفسه من البكاء بصوت، يعني بكى بدون صوت، فإنه لا يضر سواء كان البكاء لخشوع أو بسبب مصيبة. وكذلك لو كان هذا البكاء بغير صوت اختيارا لكنه لم يكثر، يعني أنواع البكاء بغير صوت سواء كانت غلبة أو اختيارا، سواء كانت لتخشع أو لمصيبة، كل أنواعها الأربعة لا تبطل الصلاة إلا في حالة واحدة، هي إذا كانت اختيارا وكثرا. إذا كان البكاء اختيارا وكان كثيرا فإنه يبطل حتى لو كان بغير صوت. هذا القسم قسم هذه أحكام البكاء بغير صوت في الصلاة. القسم الآخر وهو البكاء بصوت، هذا كله يبطل إلا في حالة واحدة، هو تحته أربعة أنواع كما سبق. كل هناك ثلاثة منها مبطلة لأنه بصوت، وحالة واحدة لا تبطل الصلاة. الحالة التي لا تبطل الصلاة إذا كان البكاء بصوت هي إذا كان هذا البكاء غلبة وكان سببه التخشع. إذا غلبك البكاء وأنت تصلي، غلبك البكاء بسبب الخشوع، فإنه لا يبطل ولو كان ذلك بصوت. أما إذا بكى الإنسان بصوت وهو مختار، يعني يستطيع أن يقضم هذا الصوت ولكنه ترك لنفسه، أطلق لنفسه العنان كما يقال، فإن صلاته تبطل سواء كان هذا البكاء اختيارا، سواء كان هذا البكاء تخشعا أو لمصيبة. وكذلك إذا كان البكاء بصوت غلبة وكان لمصيبة فإنه يبطل الصلاة. فعندنا البكاء بصوت أربعة حالات، يكون غلبة لتخشع وغلبة لمصيبة واختيارا لتخشع واختيارا لمصيبة. أما البكاء بصوت اختيارا فإنه بنوعيه التخشع والمصيبة مبطل للصلاة. وكذلك البكاء بصوت إذا كان لمصيبة فإنه يبطل حتى لو كان غلبة. وأما الحالة الوحيدة التي يكون البكاء بصوت فيها غير مبطل هو إذا كان هذا البكاء بصوت كان غلبة وكان سببه التخشع فإنه لا يبطل، لأنه معذور فيه ودافعه محمود وهو التخشع. هذه خلاصة يعني أنواع البكاء الثمانية، وقد نظمها الشيخ عبد الله ابن محمد ابن محمد سالم، فقال: بكاء من صلى بلا بهتان منحصر في صور ثماني، لأنه إما بصوت أم لا، يعني إما بصوت أم لا، إما أن يكون بصوت أو ليس بصوت كما فصلناه، لأنه إما بصوت أم لا غلبة أو اختيارا حل، يعني كل من النوعين بصوت وبدون صوت كل منهما تحته نوعان، إما أن يكون غلبة وإما أن يكون اختيارا، فهذه أربعة. ثم قال: فالكل من حوادث المصائب أو الخشوع من منيب تائب. هذا البيت الثالث فصل فيه أو قسم فيه قسمي البكاء بالنظر إلى الدافع، إما أن يكون الدافع هو الخشوع، وإما أن يكون الدافع هو مصيبة أو نحو من الألم أو غيره. قال الآن قسم لنا في الأبيات الثلاثة، قسم لنا الصور الثماني للبكاء في الصلاة، ثم فصل لنا الأحكام في الأبيات الباقية، فقال: ففي الجميع الصوت مهما فقد فعدم البطلان عنه موجد. يعني القسم الذي يكون البكاء فيه بلا صوت فهذا ليس فيه بطلان، ثم استثنى. قال: ففي الجميع الصوت مهما فقد فعدم البطلان عنه موجد، إلا إذا ما كثر اختيارا فينبغي البطلان للطرار. يعني كما سبق، يعني حالة واحدة يكون البكاء بغير صوت في الصلاة فيها مبطلا، هي إذا كان البكاء هذا بدون صوت كان اختيارا وكان كثيرا. قال: إلا إذا ما كثر اختيارا فينبغي البطلان للطرار. أما إذا كان البكاء غلبة بدون صوت فإنه لا يبطل الصلاة لأنه مضطر. ثم قال: كذا إذا كان بصوت والنحيب غلبة من خشية الرب الرقيب. يعني أيضا لا يبطل، يعني التشبيه تشبيه هذه الصورة بصورة البكاء بدون صوت اضطرارا. قال: فينبغي البطلان لاضطرارا كذا، يعني لاضطرارا فلا يبطل إذا كان اضطرارا، كذلك لا يبطل إذا كان بصوت والنحيب غلبة من خشية الرب الرقيب. يعني وهي الحالة الواحدة أو الحالة الوحيدة من البكاء بصوت التي لا تبطل، هي أن يكون البكاء غلبة ويكون دافعه التخشع. قال: كذا إذا كان بصوت والنحيب غلبة من خشية الرب الرقيب، أيضا يعني فلا يبطل. ثم قال: وفي الثلاثة البواقي بطلت أقسامها إن رمتها قد كملت. الأقسام الثمانية انتهت. في الثلاثة البواقي يقصد التي يكون البكاء فيها بصوت، فهي ثلاثة مبطلة، وهي إذا كانت اختيارا لتخشع، واختيارا لمصيبة، وغلبة لمصيبة. هذه هي الثلاثة البواقي التي يبطل البكاء فيها صلاة المصلي. وبهذا يكون انتهى الكلام عن مسألة البكاء في الصلاة، وهذا كله يعني تفصيل لقول المصنف رحمه الله تعالى: وبكاء الخاشع مغتفر. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أنصت لمحدث قليلا فلا شيء عليه. يعني المصلي إذا كلمه أحد بكلام فأنصت له، استمع لكلام من يكلمه وهو في الصلاة، هذا المصلي استمع لكلام رجل يكلمه، وكان هذا الاستماع أو هذا الانصات قليلا، فإنه لا شيء عليه، يعني لا إثم ولا سجود ولا بطلان ولا إعادة، لا استحبابا ولا وجوبا، لا شيء عليه. والدليل على أن الإنصات لمتكلم أو لمخبر من قبل المصلي إذا كان قليلا لا يبطل الصلاة، هو حديث ورد في الصحيحين عن كريب مولى ابن عباس. كريب مولى ابن عباس أرسله ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، يعني ما حكم صلاة ركعتين بعد العصر، وقل يعني قل لها لعائشة إنا أخبرنا أنك تصلينهما، يعني سمعنا أنك تصلين ركعتين بعد العصر، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، معروف يعني لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا متواتر عن الصحابة رضي الله عنه. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها، يعني كان عمر بن الخطاب ومعه ابن عباس رضي الله عنهم يضربون من يرونه يصلي ركعتين بعد العصر لأنها مخالفة. يقول كريب فدخلت عليها وبلغتها فقالت سل أم سلمة، يعني حولته أو أحالته إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا فيه اعتراف بالفضل لصاحب الفضل، رغم أنهما كانتا ضرتين، لكن عائشة هنا رضي الله عنها من إنصافها يعني سلمت لأم سلمة بأنها أعلم منها بهذا الأمر، رغم أن عائشة أعلم بالجملة، أعلم عموما، أعلم من أم سلمة لا شك في ذلك، لكن في هذه المسألة اعترفت بالعلم فيها لأم سلمة. فرجع كريب إلى الذين أرسلوه إلى ابن عباس وعبد الرحمن والمسور فردوه إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة يعني قالت لكريب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، يعني رأته صلى ركعتين بعد العصر. قالت فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه، يعني هو يصلي، هذا هو الشاهد في الحديث والدليل في الحديث. فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي تقول أم سلمة إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، يعني إن أشار لك أيتها الجارية، إن أشار إليك بيده فتأخري عنه لا تشوشي عليه. ففعلت الجارية فأشار بيده صلى الله عليه وسلم فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية، يعني أم سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، يعني هو قضى الراتبة البعدية للظهر قضاها بعد العصر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني لا يقطع عمله، ولهذا قال يعني كثير من العلماء أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه استمع إلى كلام الجارية وهو يصلي، فدل ذلك على جواز أن يستمع المصلي إلى من يكلمه، لكن قيد علماؤنا أن يكون هذا الاستماع أو قيدوه بأن يكون هذا الاستماع قليلا، ولهذا خليل أيضا قال وإنصات قل لمخبر، يعني هذا لا يضر ولا سجود فيه ولا بطلان، فقيده بالقلة، لابد أن يكون قليلا، لكن واحد يحكي لك في قصة وأنت تستمع إليه وأنت تصلي هذا لا يجوز، هذا مناف لحال الصلاة، إن قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فيعني هذا مسألة الإنصات لمتكلم إذا كان قليلا فإنه لا يضر. ومن هنا لابد أن ننبه وننصح الناس، يعني نلاحظ كثيرا أن الناس لا يتورعون من الحديث والحوار بجانب من يصلي، وهذا خطأ، لأنك ليس فقط تذهب عنه الخشوع، قد توقعه في بطلان صلاته، لأنه قد ينجر معكم أيها المتحدثون بجانبه فيستمع إليكم، فإذا كثر استماعه وإنصاته لأحاديثكم بطلت عليه صلاته. ولهذا لابد أن الإنسان يحترم الصلاة ويوقرها، ويحذر من أن يكون سببا في بطلان صلاة بعض المصلين، أو على الأقل في إذهاب شيء من خشوعهم، أو يعني جعل المصلي الحقيقة في صراع، يعني تصعبون عليه حضور قلبه ويعني الحفاظ على خشوعه. ولهذا يعني ينبغي أن الإنسان، أو يجب، نقول يجب على الإنسان أن لا يشوش على المصلي بالحديث بصوت مرتفع إلى جانبه، هي دقائق معدودات، انتظره ثم تحدث بالأحاديث التي تريد أن تتحدث بها. قال: ومن أنصت لمحدث قليلا فلا شيء عليه، يعني كما قلنا لا سجود ولا بطلان ولا إعادة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى نعم، هو أيضا الإنصات يجري على قاعدة الأفعال في الصلاة، إذا كان قليلا فإنه لا شيء فيه، وإن كثر أبطل الصلاة، وإن توسط، إن كان وسطا ما حكمه، إن كان متوسطا بين الكثير والقليل فإنه يسجد له بعد السلام. هذه قاعدة الأفعال. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه، وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. ما هذه المسألة؟ هذه مسألة في من نسي التشهد الأول، ماذا يفعل؟ هذا فيه التفصيل. إذا أنت يعني قمت من السجدة الثانية في الركعة الثانية من صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء، أنت شرعت في القيام، يعني زي ما نقوله إحنا كيف تبي توقف، يعني فتذكرت أنك لم تأتي بالتشهد، لم تقرأ التشهد، هل ترجع تجلس لتقرأ التشهد أم تكمل صلاتك؟ فقال هنا: إذا أنت يعني لم تفارق الأرض بيديك وركبتيك، يعني يفرض أنت رفعت ركبتيك عن الأرض ورفعت إحدى يديك لكن بقيت إحدى يديك على الأرض، إذا أنت لم تفارق الأرض بيديك وركبتيك، ما زلت يعني متصلا بالأرض أو مرتبطا بالأرض، فهنا ترجع إلى الجلوس والتشهد ولا شيء عليك، لا سجود عليك، لأن هذا التزحزح يعني بسيط، أمره بسيط، فتأتي بالتشهد وتكمل صلاتك ولا شيء عليك ولا سجود عليك، وهذا هو المشهور أنه لا سجود. إذا يعني إذا تذكرت وأنت لم تفارق الأرض بكلتا يديك وكلتا ركبتيك، ومع هذا استمررت في القيام وتركت التشهد، تبطل صلاتك. لماذا تبطل صلاتك؟ قال لك هنا: تبطل صلاتك لأنك تعمدت ترك ثلاث سنن. وين هالثلاث سنن؟ الثلاث سنن هي التشهد نفسه، ولفظ يعني التشهد عموما، ولفظ التشهد المسنون، والجلوس للتشهد، هذه ثلاث سنن في سنة واحدة. لكن إذا أنت لم تتذكر، يعني رفعت يديك ورفعت ركبتيك ولم تتذكر إلا بعد أن فارقت الأرض بيديك وركبتيك، ما المشروع في حقك؟ تكمل، لا ترجع، وتسجد قبل السلام للنقص. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ساهيا ولم يجلس، ثم سجد قبل السلام. وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، لأنه نقص الجلوس للتشهد والجلوس له والتكبير أيضا. نعم، هذه هي الثلاثة، ليس لفظ التشهد، لفظ التشهد مستحب يعني، لكن الثلاث سنن هي التكبير والتشهد والجلوس له، الجلوس للتشهد. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ماذا لو رجع بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه. المشروع في حقه أن يكمل الصلاة ولا يرجع، لكنه رجع، هذا فيه تفصيل قليل نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.